أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه إنه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول منه باليمين ثم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك صدق الله.